قولي ولي في حبيبه واش من حيلة يا مان عالله قيلوني واش بغيتو فيا من غيرو ما يحلالي أنا في هاد الدنيا الحب صعيب والربطة صغبية قولي ولي في حبيبه واش من حيلة يا مان عالله قيلوني واش بغيتو فيا من غيرو ما يحلالي أنا في هاد الدنيا غرام واش عمل فيا جاب لي يتمان يا قلبي اللي خسر يعشقو واش بدي نعمل صباح وفي العشية أنا فيه نفكر عيون تحلى غرية والتبسيمة تقتال حسدوني في حيت عرفوني كان بغي من غيره ما يحلالي.